كل ما يذكر القبر قدامنا كلنا بنخاف، علامة الموت وأول منازل الآخرة. لكن اللي بيخاف بيخاف عشان عمره ما سمع عن نعيم القبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. هل تعلم سيدي وسيدتي أن في القبر نعيم لا يتخيله أحد؟ دايما لما أشوف حد بينكر عذاب القبر واللي عليه آيات وأحاديث صحيحة بيبقى نفسي أقول له خد بالك، أنت مش بتنكر عذاب القبر، أنت بتنكر حياة القبر اللي فيها نعيم زي ما فيها عذاب. وربنا يا رب يجعلنا من أهل النعيم. وخلينا أقول لكم كده إن كل اللي بينكر عذاب القبر عشان هو خايف منه وعشان حاسس إنه يستحقه، فنفسه ينين ضميره فيرتاح ويعمل ما شاء. ولكن الذكي الشاطر اللي فاهم الدنيا صح بيلعب الماتش عشان يوصل للنعيم، ومالنا احنا ومال العذاب؟ باذن الله ربنا يجعلنا من اهل نعيم القبر. ايه بقى النعيم اللي في القبر ده؟ خمسه منهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى الخمسه؟ يفرش له من فراش الجنة، ويلبس من لبس الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتي بقى من نسيمها ويشم طيب الجنة وريحتها الحلوة، ويشوف بعينه النعيم اللي مستنيه. وده غير بقى أنه يفسح له في قبره، قبره يبقى واسع، ويبشر برضوان الله وبالجنة فيشتاق لقيام الساعة. اسمع بقى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حكى قصة سؤال القبر، الملكين هيسألوا من ربك وما دينك وماذا تقول في الذي بعث فيك، فبإذن الله كلنا نقول ربي الله وديني الإسلام وبعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحكلنا بقى بعدها يحصل ايه. قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، ده ربنا اللي بيقول، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، يشم ريحة جميلة قوي، ويفسح له في قبره مد بصره لغاية آخر ما عينه تجيب، يبقى ده بيته الجديد، قبره ونعيمه. القبر اللي هو قد كده ده اللي لو واحد شافه يستوحش ويخاف، ولازم نخاف. يبقى على الصالح مد البصر وزيادة، الله أكبر يا رب وعدنا بعد طول عمر وحسن عمل. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، شكله جميل، لبسه جميل، ريحته جميلة، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، اتبسط وزقطت اليوم اللي كنت مستنيه. فصاحب القبر يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، الوش ده ما يجيبش إلا خير. فيقول: أنا عملك الصالح، يبشره برضا ربنا وبالجنة. فصاحب القبر من السعادة يقول: ربي أقم الساعة، يا رب يوم القيامة بقى حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ما احنا هنتقابل تاني، أحبابنا اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادوا وسبقونا، ربنا يرحمهم جميعا، نبقى من أهل الجنة نتجمع مرة كمان، بس في نعيم لا ينقطع وحياة لا تنتهي. وخد بالك في كل اللي فات اللي أنا بكلمك عليه ده، يعني الفرش مش زي أي فرش، واللبس مش زي أي لبس، والريحة مش زي أي ريحة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حاجة ربنا جعلها للمتقين الصالحين. كان نفسي اقول لك لك ان تتخيل عامله ازاي، بس انت مش هتعرف تتخيل. اما بقى سادس حاجه في نعيم القبر، انه صاحب القبر يسعد ويفرح لما يشوف مقعده في النار اللي نجي منه بطاعته ربنا. ما هو مش بس هيتفتح له باب للجنه، لا، وكمان يشوف المقعد اللي كان هيخش في جهنم والعياذ بالله لو لم يطع الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح له بابا الى النار فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك. فيملأ قلبه السعاده والسرور انه بقى من أهل الجنة، وإنه نجا بفضل الله من إنه يبقى من أهل النار. أما بقى النعيم رقم 7 ورقم 8، إنه مش بس يفسح له في قبره زي ما قلنا في الأول، ولكن ينور له في قبره، فيبقى القبر مد البصر ومنور ومفروش من الجنة، وريحة جاية من الجنة، جمال ما بعده جمال. وكمان إنه في قبره ينام كنومة العروس، كأنه عريس فرحان سعيد نايم متهني. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينور له فيه، يعني قبره هيبقى منور، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبره. يقول الملائكة: طب رجعوني بقى لأهلي أقول لهم إننا في نعيم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. يعني مش بس كمان نومة سعيدة، لا، ده كمان اللي صحيك أحب أهلك ليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. أنا عايزكم تتخيلوا معايا لثواني الصورة كاملة: المؤمن ينزل في قبره، يتسأل فيجاوب، في لحظة القبر الضيق الضلمة يبقى واسع مد البصر ومنور، مفروش من الجنة، صاحب القبر لابس من الجنة، مفتوح له باب للجنة جايله منها الريحة الجميلة والشكل الرائع، جليسه في قبره لا قاعد يتكلم معاه، جميل الشكل، جميل اللبس، جميل الريحة، عمله الصالح يبشره برضا ربنا والجنة. تبقى حياة عاملة ازاي دي؟ تبقى سعادة شكلها ايه؟ فاللهم ارزقنا يا ربي نعيم القبر بعد طول عمر وحسن عمل قولوا امين. تمام، والى هنا ايها الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. وقبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير، وعرف الناس عن نعيم القبر والدال على خيرك فاعله. اما لدعم على باتريون فلينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 اطلع لي كل الفيديوهات. وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.